قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك لنا. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الأكارم التي وردت إلى برنامج لمسات بيانية. ومعنا سؤال أخونا عبد القادر من الجزائر، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس في فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول: ما الحكمة من التعريف هنا؟ لماذا لم يقل اذهبوا فأنتم طلقاء مثلا بدون تعريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين عليه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أحيانا تأتي للدلالة على الكمال كما قرر علماء اللغة، يعني يقال هذا الرجل يعني الكامل في الرجولة. هذا الرجل هذا رجل وهذا الرجل يعني الكامل كما قرر علماء اللغة هكذا. فإذا لما قال فأنتم الطلقاء أي الكاملون في الإطلاق. الله أكبر. كاملون بكل ما تحمله دلالة الكلمة، بكل معنى الكلمة وما تحمله، ليس هنالك أي تنغيص أو تكدير أو من أو شيئا. فإذا الدلالة على الكمال في الإطلاق، في إطلاقه. ولو قال اذهبوا فأنتم طلقاء، لا ليست، لا تحمل هذا المعنى. كما تقول أنت شاعر وأنت الشاعر. طيب أنت شاعر، أنت الشاعر يعني الكامل في الشعر. جيد. أنت مفلح، أنت المفلح كامل في الإفلاح في الفلاح. إذن الدلالة على الكمال في الإطلاق، في إطلاقه. نعم. ليس هنالك أي حرج أو تنغيص أو تكدير أو من أو كذا أو مراقبة أو أي شيء. نعم. بارك الله فيك، ما شاء الله جميل. سؤال من الدكتور علي السمين ببنغازي ليبيا، يتساءل عن الفرق بين التسبيح والذكر، ولماذا قدم التسبيح على الذكر في آية طه. هو الذكر أعم من التسبيح. التسبيح هو ذكر، مش التسبيح يعني يقول سبحان الله سبحان. أي بس الله، هو ذكر من ذكر الله. أليس من الذكر؟ بلى، التسبيح من الذكر، هو ذكر. الذكر أعم، يشمل التسبيح وغيره من التحميد أو التهليل أو أي شيء يعني. عام كثير الذكر، والتسبيح قسم منه. نعم. إذن هو أخص. جيد. التسبيح أخص من الذكر، يعني كل تسبيح ذكر. وليس كل ذكر تسبيح. كل ذكر تسبيح. لا، كل تسبيح ذكر، وليس كل ذكر تسبيح. إذن تحميد أو تهليل أو تكبير وشيء. صحيح، هو نوع من أنواع الذكر. إذن نعم، هو إذن هو نوع من أنواع الذكر. جيد. إذن الذكر أعم. ولذلك نلاحظ احيانا يعني لما كيف يستعمل القران الذكر. ثم ناتي الى السؤال اللي قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. الذكر لم يجعل له وقت. واذكر ربك كثيرا. صحيح. وسبح بالعشي والابكار خصص. لما كان التسبيح اخص خصص الوقت. الله، جميل. مثلها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأخص

إذن لو تأخر أو حذف هو معلوم. صح، هذا أمر. تقديم في نفسه، هو قال فأوجس في نفسه، هذا مهم جدا. خارج القرآن فأوجس موسى في نفسه، في نفسه أو خيفة في نفسه. طيب، هو قدم في نفسه. نعم، قال فأوجس في نفسه. هذا تقديم في نفسه مهم جدا في مثل هذا الموقف. لماذا؟ لأن ظهور الخوف عليه يعني عدم الثقة. صحيح. لو قال لم يقل فأوجس خيفة، لو لم يقل في نفسه أصلا، لو لم يقل في نفسه أوجس، لأن إيجاس الخوف قد يظهر على المرء. وأوجس بمعنى ماذا؟ أحس. طب أحس خوفا، يعني مفهوم أنه في نفسه. لا، لأن قد يكون الخوف يظهر على الإنسان بدليل. بدليل سيدنا إبراهيم. نعم. لما قال فأوجس منهم خيفة، لم يقل في نفسه. صحيح. قال لا تخف. كيف ظهرت عليه علامة الخوف؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. فلما أحس عيسى الكفر يظهر عليه. يظهر. طبعا. الإحساس قد يظهر على المرء. قد يظهر على المرء. ولا لا؟ صحيح. قد يظهر كل لماذا خايف أنت؟ صح. يعني صح. يعني هو يحس وقد يظهر يظهر عليه. وهكذا. سليم، صحيح. زين. لو لم يقل في نفسه. نفهم أن الإحساس ظهر عليه. قد يكون ظهر عليه. صحيح. وفي هذا ظهور الخوف عليه من علامة الضعف وعدم الثقة. الله أكبر. هكذا. صحيح. لما يخاف. صحيح. يعني ما لم عدم ثقة. سليم. مو أليس من علائم الضعف؟ بلى. إذن في نفسه جدا مهم، أهم شيء. أن هو لم يبدو على سيدنا موسى أثر من الخوف مطلقا، وإن كان من داخله في نفسه خائفا. الله أكبر. ولذلك أهم شيء أن يقول في نفسه، سبحان الله، حتى لا يظهر عليه، وإلا كان يكون عدم يعني هيك خاف موسى ليس واثقا. صحيح، وهو نبي. صح. لاحظ، احنا نلاحظ في سيدنا يوسف قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، أخر في نفسه. صحيح. فأسرها يوسف، لأن هو أسرها معنى أخفاها. الإصرار فيه إخفاء في حد ذاته، خلاص بعد في نفسه. صحيح. يعني أخرها، هذا أمر. هنالك أمر آخر، لو قال فأوجس موسى خيفة في نفسه، لو قال هكذا. نعم. هذا فيه دلالة، يعني يحتمل ماذا يحتمل معنى؟ يحتمل أعنى ذنب لموسى. لماذا؟ يكون المعنى أن ثمة خوف كامن في أعماق نفسه. هو في الأصل هو موسى في خوف، ظهر الآن. لا أفهم هذه مرة ثانية. إذا قال فأوجس موسى خيفة في نفسه. أيوة. هنالك خيفة في نفسه كامنة، هي أحسها. الله أكبر. كما تقول أظهر موسى خوفا في نفسه، والخوف في نفسه أظهر. يعني إذا النفس منطوية في الأصل على خوف، ظهر أحس به. أظهرت ودا لمحمد. الود من تلقى نفسه هو موجود. أظهرت ودا. أظهر. أظهر. فإذا لو كان قال فأوجس هذا، كان راح يكون ذم لموسى، لأن معنى أنه في أعماق نفسه أن نفسه منطوية على الخوف. الله أكبر. طبعا، سبحان الله. طبعا مما يحتمل هذا يحتمل هذا المعنى. إذا قال فأوجس موسى خيفة في نفسه، يحتمل أمرين. إما أن يكون أوجس يعني في نفسه متعلق بأوجس من تلقاء الحدث الذي سوف يحدث. نعم. وإما هي وصف للنفس، يعني جار مجرور صفة لهذا. فأوجس موسى خيفة كائنة في نفسه. الله أكبر. معدنا قاعدة. صحيح. بعد النكرات صفات. صحيح. وهذا بعد النكرة. صحيح. فأوجس موسى خيفة في نفسه، هذا جار ومجرور متعلق بوصف الخيفة. طبعا صفة معناه. الله أكبر. قاعدة. جميل الحمد. فتح الله لك، ما شاء الله. جميل جميل. راح يكون ذم لموسى. صحيح. إذن يعني حتى لو لم تكن فاصلة، المعنى لا يعني لا يحتمل هذا المقدم والآخر. يعني صحيح. الفاصلة جاءت يعني مكملة للحسن ومكملة للبيان. فأوجس في نفسه خيفة موسى.

هو قيل، هو قيل اذا مثلا انا من القائل السؤال عن عن الذي عن القائل، لانهم ينسبونه الي، انت قلت، هم ينسبون الى سيدنا عيسى انه قال لهم هكذا. نعم سلم يا رب. من القائل؟ أنت؟ لا هو قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. سبحان الله العظيم، يعني هو برأ ساحته. فهنا هذا استفهام غرضه التقرير بأنه لم يقل هذا الكلام سيدنا عيسى حتى يقيم الحجة، حتى يقيم الحجة يعني طبعا له أو عليه يعني. نعم، هكذا ينبغي أن نفهم أساليب الاستفهام في القرآن الكريم. معروفة يعني. نعم، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من المملكة العربية السعودية في آية المال والبنون، في قول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هل الواو هنا عاطفة؟ طبعا عاطفة، طبعا عاطفة. المال والبنون، إيه طبعا عاطفة، لكن هذا يدخل في باب التقديم والتأخير. يعني قدم المال على البنين هنا لأن هو قال زينة الحياة الدنيا. والزينة طبعا بالمال أظهر من البنين، من البنين الزينة تظهر بالمال أكثر من البنين. فقدم إذن المال لأنه لما قال زينة قدم ما هو أدل على الزينة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. بالحرب هو غالبا الأموال في كثير من الأحيان مقدمة على البنين حسب السياق. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة في الآخر. صحيح. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم. الحب قدم الآخر الأموال لما هذه مسألة الحب الفطري لا شك، لأن هي الأموال تترك للأبناء يشتغل ويأكل ويعلم أنه ميت حتى يترك للذرية مالته. صح. إذا مسألة التقديم والتأخير في القرآن لها متعلق دائما، هي محكومة بالسياق قطعا بنطاق الحال الذي يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى. قطعا هو يعني في أحيانا نرى كلمة متقدمة في موطن آخر نراها متأخرة، كما مر بنا في النفع والضر وما إلى ذلك. صحيح حسب صحيح حسب السياق اللي تتقدم يعني تذكر فيه. جيد. هل الواو أغراض أخرى في اللغة العربية دكتور فاضل غير العطف؟ الواو طبعا كثيرة، يعني مثل ماذا؟ عن عناوين فقط. يعني إحنا عندنا واو القسم، واو القسم والله، والله والنهي. واو الحال مثل واو الحال إيه؟ نعم. أقبلنا لأن أكله الذئب ونحن عصبة. يعني عندنا واو الاستئناف، واو الاستئناف يعني، واو العاطفة، هي هاي العاطفة. واو الثمانية، لا واو الثمانية يعني قالها بعض النحاة فرفضها النحاة. حضرتك تقبلها؟ لا تقبل، لا لا لا تقبل واو الثمانية. نناقش حضرتك فيها في وقت آخر لما لا تقبلها، منها قول موجود أيضا في كتب موجود لكن عموم النحاة رفضوا. وعندنا هناك أدلة يعني. جيد. أخونا الكريم عدنان من سوريا في قوله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أو يتساءل كيف تنزل الشياطين وكيف نفهم دلالة الفعل تنزل هنا مع الشياطين وفي قوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيه. يعني لماذا لا تنزل الشياطين؟ يعني هو يعني إذا الشياطين معنا تحت ولا فوق يعني هم أيضا يذهبون مو في الحديث أنه كانوا يذهبون إلى السماء فيستمعون القول، ولو أن كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شعبا رصدا. فمن هناك يعني كانوا يستمعون فيسمعون شيئا من الغيب فيأتي فينزل على الكاهن فينقر في أذنه نقرة. هذا المراد بقوله تنزل على من تنزل الشياطين. تنزلوا على كل أفاك عثيم أثيم يلقون السمع وأكثرهم. بس نفس الفعل المستخدم تنزل مع الملائكة، تنزل الملائكة. طيب مع المطر هم يمكن نقول تنزل يعني ينزل المطر، المهم أيوه. المهم يأتي من فوق إلى أسفل. كلمة على من تنزل للشياطين لا تنزل يعني هي ليس مرة واحدة، لأن تنزل فيها تدرج أيضا أكثر من تتنزل، تنزل فيها استمرار. استمرار استمرار لأن موجودين في كل زمن هؤلاء، ليسوا في زمن واحد يعني. يعني هل يستخدم فعل مع فاعل عليه محذر كما في الشياطين مثلا، ونفس الفعل مع الملائكة أيضا؟ طبعا نفس الدلالة مثلا، يعني هو نفس الفعل يستعمل مع هؤلاء مع لا لا لا لا حرج لا لا في لا ذلك لا. ابدا الفعل والمهم يعني معنى الفعل ودلاله الفعل خلاص استعمل لمن تستعمل له، لمن يصح استناده اليه في اللغه والعقل. جيد، احسنت، بارك الله فيك. اخونا الفضيل اخ غازي المطير من المملكه العربيه السعوديه تساءل في قوله تبارك وتعالى اني متوفيك ورافعك الي، يعني اللمسه البيانيه هنا في هذه الايه كريم. هو الإشكال عند بعضهم في متوفيك قد يفهمون أن التوفي هو الموت. التوفي بمعنى ماذا؟ لا، الموت هو حالة يعني من حالات التوفي. التوفي ليس بالضرورة الموت، لأن ربنا في القرآن قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. التوفي قد يأتي. أنا أريد أن أفهم هذه الآية حقيقة، هذه الآية لابد أن نقف أمامها. الله يتوفى الأنفس حين موته ويتوفى التي لم تمت في منامها، أيضا هو في القبض، ما قالوا القبض عن هذا، عن التصرف الاختياري، القبض عن التصرف الاختياري، يعني ليس له الاختيار في حالة النوم، هو ليس مختارا فقبضه عن التصرف الاختياري. هذا معنى التوفي. نعم، هذا من معاني التوفي. من معانيها أصلا، من معاني التوفي في اللغة النوم للعلم. الله أكبر، في اللغة يعني توفي من معانيها النوم. نعم. نام. نعم نعم. طيب، فإذا التوفي ليس معناه الموت، هذه قد يكون من المعاني. طب بعد إذن حضرتك، هو الموت توفي كامل، قضاء الحياة تماما، انتهاء الحياة، هذا هو الموت. التوفي هو يعني قبضه كاملا، هذا هو القبض الكامل، هو هذا التوفي. التوفي أم الموت؟ هو الموت طبعا، الموت القبض الكامل. أي. أن يصل الروح من الجسد يفارق الحياة يعني. والقرآن قال حتى يتوفاهن الموت يقدر، مقال حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا كان سؤالي معنى التوفي، إذا كان الموت هو القبض ونزع الروح من الجسم ومفارقة الحياة بصورة نهائية كاملة، خلاص ليس إعادة في النوم، فيها إعادة قبض يعني قبض الروح وذهب في ملكوت الله، كما في الحديث الصور قال تخرج الروح يعني حتى عن الرؤى الصادقة فيها أثر. نعم. أنه تخرج الروح فتذهب فتح يعني تأتي تحت العرش وكذا، وربنا يطلع على ما شاء، هذا على الرؤى الصادقة يعني. روح من هذه كذا كذا وكذا. نعم. ومتوفيك إذا يعني قبضه عن التصرف في الدنيا اختيارا، لكن لم يمت. طب ورافعك إلي، لكن كل هذا ليس موتا، لأن التوفي ليس معناه الموت حصرا. أنا رافع عليك لكن لست ميتا. النائم يتوفاه بروحه ولم يعني جسد باقي. جسد باقي. في كلامنا نقول توفي إلى رحمة الله فلان. صح، من المعاني مثل توفاهن الموت حتى توفاه. قال فيمسك التي قضى عليها الموت. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين. صح، هذا الموت هذا. الله، هي تأتي بمعنى الموت. طبعا تأتي. وبمعنى القبض عن التصرف الكامل في الحياة. نعم. وهنا مع سيدنا عيسى اني متوفيك، يعني قبضتك عن التصرف في الحياه و يعني سأرفعك الى السماء. يعني ليس معناها الموت لا باي حال. لا لا، التوفي هنالك من المسلمين من ذهب الى انه ان سيدنا عيسى مات، وبعدما مات رفعه الله سبحانه وتعالى واحياه مره اخرى، ويستندون الى هذه الايه. نحن عندنا يعني كلام في اللغه، اذا كان هنالك اثر صحيح عن الرسول نقطع به. نعم. أما من حيث اللغة أنا دا أتكلم. الوفاة ليس معناها التوفي، ليس معناه الموت ضرورة، من معانيه الموت أحد المعاني. النوم في اللغة يعني، الآن خليه يفتح أي معجم متوسع. وفي القرآن صريح لما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها.

القبيلة لم يخلق مثلها في البلاد في شدتهم وقاماتهم الطوال وما إلى ذلك. إذا كانت المدينة ففي أساطينها وفي ما بنائها لم يخلق لم يكن في البلاد آنذاك مثلها. يعني أحد أمرين فعلا هم ذهب التي إيه التي ما راح تتخلق. تعود على إرم هذا رجل يعني الذي لا لا القبيلة ألم قبيلة إرم قبيلة عاد قبيلة عاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد قبيلة يبقى التي لم يخلق مثلها في البلاد القبيلة القبيلة وإذا تحدث عن المدينة المدينة التي لا نفس الشيء. أما ما ذكر أن قصورها من ذهب وما أعرف إيش كلام يعني لم يصح وهو موضوع عند الله. قالوا هذا عاد إيه أن قسم منهم قالوا هذه بنيت بناها عاد أو مشداد أو منه قصورها من ذهب وزبرجد هذا يعني قالوا هذا كلام موضوع لا يصح. طب المقل لم يخلق مثلها بما لم يسمى فعل يعني خما قل كانت متفردة مثلا هو هكذا يعني سبحان الله. إذا كانوا في يعني كما قالوا في أجسامهم قالوا كانوا طوالا عراضة ضخام كذا فما موجود مثل هذه القبيلة. وإذا كانت المدينة فقالوا أيضا أساطينها وبناها رفيع وعماد ذات عماد وكذا أيضا لم يخلق مثلها. هم بشر؟ عاد سؤال هو عاد التي لم يخلق مثلها يتساءل هم بشر؟ هم قال هذا هو قبيلة عاد صب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هم ربنا أرسل إليهم هود. صحيح بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نواصل نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع أستاذنا الدكتور أستاذ الدكتور فضل السامرائي ولمسات بيانية بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى فاضل. معنا اتصال هاتفي من السعودية أخونا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل في قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها. لماذا قدمت الملائكة الإفساد على الإصلاح؟ أتجعل فيها؟ قال الله تعالى من يفسد فيها؟ نعم. قالوا قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها. لماذا الملائكة قدمت الإفساد على الإصلاح؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك الله يكرمك. إلى كندا أخ محمود. السلام عليكم. ولذلك خلق ما أدري هل أجاب فضية أستاذ فاضل على هذا السؤال أم لا؟ سؤال ماذا أخ محمود؟ أخ محمود معذرة أخ محمود. نعم. ما سمعت على رسلك ما سمعت سؤالك تفضل. نعم. تفضل. أكرر. في الأسبوع الماضي. نعم. سألت الأستاذ فاضل في معنى في تفسير معنى كلمة خلق في الآيتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي الآية الأخرى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هل أجاب الأستاذ فاضل على هذا السؤال أم لا؟ لا لم نجب عليه وأنا ما وفقت للاستماع إليه أرجو الإشارة إليه بالاختصار جزاكم الله خيرا وإياكم إن شاء الله بارك الله فيك. وعندي سؤال آخر إذا كان في مجال نجاوب يعني. فضل فضل أستاذ السؤال الثاني. الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات. تعرفون أن كلمة الله هنا جل وعلا مبتدأ نور السماوات نور خبر لله سبحانه وتعالى وأن النور فيه معنى صفة أن المبتدأ أن الخبر عفوا أن الخبر فيه معنى صفة وهل يمكن أن يتصف لفظ الجلالة بالنور؟ نور هو من المحدثات النور هو من المحدثات حادث فهل ممكن أن يتصف لفظ الجلالة بأمر من الحوادث العياذ بالله أو هل ممكن أن نفسر كلمة نور مصدر بمعنى اسم الفاعل أو شيء آخر حتى لا يتصل لفظ الجلالة بشيء هو من المحدثات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. وإياكم. ولدي عدة أسئلة في سورة الواقعة. من معنا عفوا؟ السؤال الأول، الآية 65 و66، أرجو تفسير، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والسؤال الثاني، لماذا يستعمل ربنا سبحانه وتعالى لفظ الجمع إنا ونحن؟ ما في سيدتي، ماذا تريدين، تفسير الآية أم ماذا؟ تفسير الآية. أيوة نعم. وأيضا لفظ الجمع إنا ونحن. حاضر. والسؤال التالي، في الآية 82 83 و84 في سورة الواقعة أيضا، فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فأرجو تفسير وأنتم حينئذ تنظرون، هل هذا يعني إن الإنسان يرى الملك وهو الروح تطلع؟ وجزاكم الله كل خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو لوط من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. مساء الخير جميعا. إن كان هناك نمسك في قوله تعالى، يعني في قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، وقوله تعالى ما سمعت أخبرت مرة ثانية إذا سمحت. قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون. نعم. وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. وقوله تعالى وإن منكم إلا وارد، فهل هناك يعني لمسة بيانية بين أن هناك رابط بين الرد والورود؟ واضح سؤال الشيخ محمد. حاضر حاضر. إلى مصر أخت منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخت منى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. من فضلك دكتور فاضل إذا سمحت، قل لا أسألكم عليه أجرا، من الآيات اللي بتيجي كتير في القرآن الكريم، بعض الأحيان بتيجي لا أسألكم عليه من أجر، متى نضع من ومتى يعني متى يكون في من ومتى لا يكون فيها من. في سورة الشورى فعل يقترف، يعني احنا بنعرف انه يقترف ذنبا، في سورة الشورى من يقترف حسنة، يعني اقتراف هنا اقتراف معناها ايه بالضبط دكتور فاضل، واستعمالها بالذات ان الفصلة في الاخر بتنتهي بغفور شكور، وهل الغفور شكور يعني زي ما حياتك علمتنا ليها صلة باقتراف؟ اخر حاجة الفرق بين لان اذقنا، طب ليه ما بنقولش اذا اذقنا، او الفرق بين لان اذقنا واذا اذقنا، واستعمال لأن يا دكتور فاضل نكون شاكرين جدا لو حياتك علمتنا يعني لأن وبنرد عليها إزاي من فضل. جزاكم الله كل خير وربنا يكرمكم إن شاء الله بينا. مرسي، سلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ انا بتصل بيكم انا بتصل بيكم المره الثانيه من القاهره، وكان ليا شرف اني اتصلت قبل كده. بارك الله فيك اخ بدر، اتفضل. وانا بسال عن كنت سالت قبل كده سؤال عن ايه في سوره الشعراء وايه اخرى في سوره طه، في قوله سبحانه وتعالى انا رسول ربك وانا رسولا، فأرجو بس من الدكتور فاضل مشكورا أن يعني يوضح الفرق في قول سيدنا موسى مرة بالمفرد ومرة بالمثنى، برغم أنه هو كان الموقف واحد. حاضر. ده السؤال. السؤال الثاني، انا ليا رجاء عندكم ان يزيد البرنامج عن ساعه، يعني حقيقي ساعه دي مش كفايه على طول الاسبوع، احنا بننتظر البرنامج على شوق يعني، ففي تلت ساعه رايحه في اسئله وساعه لتلت مع الدكتور فاضل، فارجو ان الوقت يعني يزيد او يبقى في حلقتين في الاسبوع، لان فعلا القران مليان. أخي بدر، احنا ان ساعه او ساعتين هتكفي. احنا معنا حلقتين بالاسبوع بالفعل، حلقه يوم الاثنين وحلقة يوم الخميس في 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، تعاد في الأوقات التالية يوم الأحد 1:30 ظهرا والثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات أيضا. فشاهدنا ليه رجاء أخير. نعم. أن بالنسبة رمضان يعني أرجو أن الجرعة تزيد في رمضان. حاضر بإذن الله تعالى. وليكن البرنامج يومي، يعني ليه تحرمونا من الدكتور فاضل ويبقى يومين في رمضان؟ نخشى يعني أن تمل منا أخي بدر طول الشهر، يعني نخشى أن تمل منا. لا إن شاء الله ما فيش ملل، لأن القرآن لا يمل إن شاء الله، فيعني لو كل يوم ساعة مع القرآن فما أعتقدش إن هيبقى ده ملل إن شاء الله. حاضر وجزاك الله خيرا، وبعدين أنتوا خفاف علينا فإن شاء الله ما فيش ملل يعني. الله يرضى عليك، حفظك الله ورعاك أخي بدر. شكرا شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. إلى السعودية أخ طه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ طه، تفضل. معذرة إذا كان سؤالي تكرر، في سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود يقول الحق سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا جاء الفعل بالمضارع ولم يأتي بالماضي، حيث أنهم قد آمنوا من قبل وهم ينتقمون منهم؟ لماذا قال وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد وجزاكم الله خيرا؟ يؤمنوا جاء بالمضارع يعني. أيوة نعم، أن يؤمنوا جاء بالمضارع. نعم. حاضر، بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله تفضل. الله يجزاكم خير على هالبرنامج. إن شاء الله الله يكرمك. أنا والله عندي يعني استفسار بسيط، اللي هو يعني إذا كان من الممكن الحصول على حلقات لمسات بيانية من بدايتها إلى آخر حلقة، يعني هل من الممكن؟ بإذن الله تبارك وتعالى. حضرتك يعني أخونا أحمد حبيب يعطيك رقم الترويج الإعلاني وتتواصل معه بإذن الله تعالى. حاضر. أيه. حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى الصين أخ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ أحمد، تفضل. أيوة، ولن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر قناة الشارقة وكذلك الأستاذين. لدي سؤالين. تفضل سيدي. السؤال الأول هو معنوي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، أريد معنوي. وكأن. السؤال الثاني هو لباس الجنة سندس خضر، هل هو فعلا ثوب أخضر أم لا؟ حاضر، بارك الله فيك وشكرا. عندي متداخل سيدي. أسعدتنا أسعدتنا، الله يبارك فيك الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى القاهرة أخت محمد، السلام عليكم. ألو أخت أبو محمد. أخت أبو محمد من مصر. ألو. مرحبا. ألو. أهلا أبو محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو محمد، اتفضلي. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي مع حضرتك. أين أستاذ محمد؟ مرحبا يا سيدي. ورد اسم زوجة سيدنا لوط عدة مرات في القرآن الكريم، وورد اسم زوجة سيدنا نوح مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الصور التحريم أو نوح، يعني لعنت زوجة نوح وزوجة لوط سوية، ولعنت زوجة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام عدة مرات في القرآن الكريم. لعنت زوجة من؟ الآية. لعنت زوجة من؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا الله لك. شكرا لكم مشاهدينا، وبسؤال الأخت محمد من القاهرة ينتهي وقت هذه الحلقة. شكرا دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر زميلنا أحمد حبيب كان معكم على الهاتف، وهذه الرحلة العالمية التي طاف بنا من السعودية إلى كندا إلى الصين إلى القاهرة إلى الإمارات إلى ما شاء الله هذه الدول الطيبة. شكرا يا أحمد، وشكرا عبد المجيد عبد الله، وشكرا لكل فريق البرنامج. ونوجه نهاية السادة المشاهدين والمستمعين الكرام إلى أن برنامج لمسات بيانية يذاع على حضرتكم على الهواء مباشرة في يوم الاثنين والخميس 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في يوم الأحد والثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات أيضا. ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لمسات بيانية، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.